الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه السور: الأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصافات وصاد. أما سورة الأحزاب، فالأحزاب معروفون، وهم جماعات من قبائل العرب جمعهم حيي بن أخطب النضري زعيم بني النضير من اليهود. خرج حيي إلى قريش فحرضها على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته، فخرج إلى القبائل فدعاها فوافقته، فاجتمع من ذلك 10,000 مقاتل مسلحين. خرجوا إلى المدينة يريدون استئصال المسلمين والقضاء عليهم. وكان في المدينة ما زال فريق من اليهود، وهم بنو قريظة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فلما جاءت الأحزاب وحاصروا المدينة، خرج حيي بن أخطب النضري إلى كعب القرظي زعيم بني قريظة، ودعاه إلى نقض عهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومساندة الأحزاب. فما زال يغريه ويفتو له في الحبل والغارب حتى أجابه. فنزلت سورة الأحزاب في غزوتي الأحزاب وبني قريظة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال عن الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن قتال، وكان الله قويا عزيزا. فلما رجعت الأحزاب ودخل رسول الله المدينة، أخذ يغسل التراب عن نفسه الذي أصابه من حفر الخندق، فجاءه جبريل وقال: أوضعت السلاح يا محمد؟ قال: نعم. قال: لكن والله عن الملائكة ما وضعناه، انطلق إلى هاهنا، وأشار إليه إلى بني قريظة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. لكن الله سبحانه وتعالى قبل أن يتحدث عن هذه الغزوة، عن هاتين الغزوتين، أبطل بعض العادات والتقاليد الموروثة في العرب، منها عادة التبني وعادة الظهار واعتقاد أن يكون لرجل قلبان في جوفه. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه تطلعن إلى الدنيا، وقلنا: يا رسول الله، وسع علينا نساء، يعني العجم مرفهات منعمات، وسع علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيش للدنيا، كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فغضب صلى الله عليه وسلم على النساء أن تطلعن إلى الدنيا، وحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في المشروبة شهرا، المشروبة غرفة المعيشة اللي بتبقى فوق السطوح، المقعد فوق السطوح، وحط نخلة كده يطلع عليها زي السلم ويطلع وينزل من فوق من بره بره، لا يدخل عليهن شهرا، حتى نزل القرآن يأمره أن يخيرهن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها مش عندي، مش عندي، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، أطلقكن وأدكن المتعة، ودوروا بقى الحياة الترف والنفاهية والنعيم دوروا عند غيري، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة تصبرن بقى على إيه؟ على العيشة اللي احنا إيه؟ اللي انتوا عايشينها دهيت. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت إحداهن نار، اصبرنا على كده. فبعد مضي الشهر نزل صلى الله عليه وسلم وبدأ بعائشة، قال لا هقول لك على حاجة، رد علي بعدين على مهلك، يعني ما تاخذ رأي أبوك وأمك، لا استعجليش، رد على أبوك وأمك وبعدين رد علي أقول رأيهم إيه. قالت: ما هو؟ فتلى عليه آيات. قالت: أفيك أستشير أبوي؟ أفي الله ورسوله أستشير أبوي؟ هقول له يا أمي أختار الله ورسوله أختار الدنيا؟ بل أختار الله ورسوله. وبعدين قالت له: يا رسول الله، وأنت هتقول لنسوانك البقيات زي ما قلت لي؟ قال ايه هقول لهم؟ قال بس ما تقولش عائشه اختارت ايه؟ ايه عايز ان هم ايه يختاروا الدنيا ويمشوا بقى ويسيبوا لها الرسول عليه الصلاه والسلام. طبيعه النساء هن النساء، يعني حتى لو كنا في بيوت النبوه الضرائر هن الضرائر ولو كنا امهات المؤمنين. قال لا والله لا تسالن احداهن عما اخترت الا اخبرتها. فهذا هي قصه التخيير المذكوره في قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين الى اخر ايات. فلما اخترن كلهن الله ورسوله كافاهن الله عز وجل فحرم على رسول الله ان ينكح ازواجا غيرهن. قال الجماعه اللي اختارنا الرسول دول ما يصح البقى تتجوز عليهم، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينه. ثم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له ما حرم عليه، فقال يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك. ولما تقرا في الصوره وهتسمع دلوقتي يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك متقدمه في الترتيب، لا يحل لك النساء متاخره، والاولى هي الناسخه والمتاخره هي المنسوخه، والايتين دول عاملين زي ايه البقره اللي هم في عده المراه متوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر، وبعدها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فالاولى في الترتيب، الاولى في الترتيب المصحف ناسخه للمتاخره، وهي في النزول الايه العكس. كذلك هنا برضه يا ايها النبي انا احللنا لك، هذه الناسخه، والمنسوخه لا يحل لك النساء، ولكن في ترتيب المصحف الناس متقدم على الايه المنسوخ، واحنا عارفين في الوجود ان المنسوخ دائما اسبق من الايه من الناسخ. وذكر الله سبحانه وتعالى ركائز الشخصيه المسلمه، وهي ان الشخصيه المسلمه تقوم على ثلاث ركائز وهي العقيده والعباده والاخلاق، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بعد طلاق زيد بن حارثة لها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب من زيد ليرسخ في ذلك أو في نفوس الصحابة وفي المجتمع مبدأ الأخوة والمساواة والقضاء على الفوارق الطبقية الاجتماعية، لا فضل العربين على عجمي ولا على أبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فزوج زينب من زيد، وكان زيد مولى، يعني بالأمس كان عبد والرسول أنعم عليه بالحرية، وزينب بنت جحش هاشمية قرشية حسيبة نسيبة، ولذلك لما خطبها في الأول رفضت، فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوجت زينب زيدا وهي له كارهة طاعة لله ورسوله، وما كان ذلك من الله إلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد ورد في بعض كتب التفاسير في هذه الآية قصة باطلة، قصة باطلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زيد بن حارثة يزور في بيته فرأى زينب بنت جحش، فلما رآها أعجبه حسنها فقال سبحان الله، يعني تعجب من جمالها وحسنها. فلما جاء زيد أخبرته بما قال رسول الله، ففهم زيد أن الرسول يحبها ويتمناها فطلقها. هذه قصة باطلة من الإسرائيليات المدسوسة في التفاسير التي لا تصح أبدا ولا تصح روايتها فضلا عن كتابتها. إنما الله سبحانه وتعالى قدر أن يتزوج زيد من زينب ثم يطلقها ويتزوج رسول الله ليبطل بذلك معتقدا من معتقدات الجاهلية أن من المحرمات من النساء امرأة المتبنى. فقال الله تعالى لا، امرأة المتبنى لا تحرم، لأنه مش ابن المحرمات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما المتبنى إذا تزوج وطلق فإن المتبني يجوز له أن يتزوج امرأة المتبنى. فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها لكي لا يكون علينا حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ووصف الله تبارك وتعالى رسوله في السورة ببعض الصفات المذكورة في التوراة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وذكرت الصورة الكريمة آداب دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في سورة النور آداب الاستئذان عند دخول بيوت الغير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. في سورة الأحزاب يعلم الله المؤمنين كيف يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. كلت قاعد ليه بقى؟ توكل على الله، خلي أهل الدار يشوفوا شغلهم، عاملين عزيمة ومفطرين 50-60 واحد، يبقى بعد الناس ما تفطر النسوان بقى عايزين يوصلوا الحلل والمواعين وينظفوا الدار بعد الدوشة دي كلها، يبقى كلت تتوكل على الله تمشي عشان أهل الدار يشوفوا إيه؟ يشوفوا شغلهم. لكن افرض أنت كلت وتقولوا بعد إذنك قال لك لا اقعد شوية. يا عم خلاص احنا اكلنا فاذا طعمتم فتش، يقول لك انا بقول لك اقعد انا عايزك تقعد. لا باس ان تجلس، لا باس ان ايه؟ ان تجلس. اذا رغب صاحب الدار في بقائك عنده بعد الطعام فلبي طلبه واجب دعوته ادخالا للسرور على قلبهم. وامر الله سبحانه وتعالى نساء النبي بالحجاب داخل البيوت وخارج البيوت. امرهن بالحجاب داخل البيوت لا يراهن احد، واذا سالتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده داخل البيت. طب المرأة لا تستغني عن الشارع، المرأة لا تنفك عن حاجة تريد قضاءها خارج البيت، تعمل ايه؟ تحتجب برضو خارج البيت. طب تحتجب ازاي؟ تحتجب بجلباء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالحجاب داخل البيوت، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفريت الحم؟ قال الحم الموت، الحم قريب الرجل، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم، لا يدخل رجل على امرأة أبدا. يا عم الشيخ احنا هنخون نفسنا ولا هنخون بعضنا؟ يا أخي هتخون ليه؟ ما تخونش بس حذر. مش احنا بنقول كده؟ حذر من صاحبك ولا تخون، ما تخونوش يا سيدي بس حذر منه. ربنا قال في حق نساء نساء النبي والصحابة: ذلكم اللي هو السؤال من الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان أمهات المؤمنين والصحابة الحجاب طهارة لقلوبهم، ما احنا يبقى حمالنا إيه بقى؟ يبقى الفوضى اللي حصل داخل البيوت ده هي والقعدات العائلية والفطور العائلي أنا وإنت ونسواننا وبناتنا ورجالتنا وشبابنا نقعدوا كده ناكلوا مع بعضنا كده، والضيف يجي برجالته وبنسوانه ونقعدوا مع بعضنا كده كمان أنت أصحاب الدار، دي فوضى يجب أن تنتهي، لأن المفاسد من ورائها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وتبرج المرأة وسفورها عند خروجها من بيتها أعظم مدعاة للفتنة وأعظم مدعاة للفجور ووقوع الفاحشة. والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول يدنين عليهن من جلابيبهن. وختمت السورة الكريمة بأن علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تأتي الساعة إلا الله عز وجل. ونهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كما آذى بني إسرائيل موسى من قبل. وعرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على أعظم المخلوقات السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والأمانة هي التكاليف الشرعية، الدين، الدين كله بكل تكاليف هي دي الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلي بالك إنه كان ظلوما جهولا مش تعليل لحمله الأمانة، لا، وحملها الإنسان. فمنهم من أداها ومنهم من ضيعها. من ضيعها؟ ضيعها ليه؟ إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. وليس المراد بالإنسان آدم أيضا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد وحملها الإنسان. انتهى الكلام. ثم إن الإنسان انقسم قسمين، من الناس أناس أدوا الأمانة وقاموا بالتكاليف الشرعية، ومنهم من ضيعها وخانها إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. أما سورة سبأ فالله سبحانه وتعالى استفتحها بحمد نفسه عز وجل، وقد استفتحت خمس سور في القرآن الكريم بكلمة الحمد لله. وذكر الله سبحانه وتعالى أن له ما في السماوات وما في الأرض وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية فيهما. وأنكر سبحانه وتعالى على المشركين موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم من البعث بعد الموت. وأشارت السورة الكريمة إشارة خفيفة لطيفة إلى قصة داود عليه السلام وسليمان ابن داود عليه السلام، وضرب الله مثلا للقرية الظالم أهلها، القرية التي كفرت بأنعم الله، أنعم الله عليها ووسع رزقها وحقق لها الأمن والأمان في سفرها وإقامتها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وذكر سبحانه وتعالى تبرؤ الكبراء المدبوعين من الفقراء المستضعفين التابعين يوم القيامة، وتبرؤ المستضعفين من المتكبرين، ولم تنفعهم هذه البراءة، وأسروا الندامة جميعا الكبراء والمستضعفين، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وبين سبحانه وتعالى أن يوم القيامة لا تنفع فيه الأموال ولا الأولاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكثير المال وكثير الأولاد وعظيم الجاه وعظيم السلطان، كل ذلك لا يغني عنه من الله شأن يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة أهل بهذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو الجاه والمنزلة والسلطان والمال والولد. وأما سورة فاطر فالله سبحانه وتعالى فطر، أي أنشأ واخترع وابتدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، يعني ما كان في قبل هذه السماء سماء ولا قبل هذه الأرض أرض. فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على أصل خلقته الملائكة مرتين، له 600 جناح قد سد بها الأفق. وأمر الله تبارك وتعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته التي أنعم عليهم بها، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وحذرهم أن تغرهم الحياة الدنيا أو أن يغرهم بالله الغرور، وبين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، وذكر بعض الأدلة على أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور، منها خلق الإنسان أول مرة، ومنها إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الميتة، ومنها خلق الليل والنهار والشمس والقمر. وعاب سبحانه وتعالى على الذين يتركون دعاء هذا الملك العظيم الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ويسألون ما لا يملك لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كما ذكر سبحانه وتعالى من دلائل قدرته خلق الجبال على اختلاف ألوانها، منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن التجارة الرابحة مع الله تقوم على تلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق من مال الله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاء هذه الأمة عنده: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم جنات عدن يدخلونها. فالظالم نفسه وهو من ظلم نفسه بالمعصية، إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافع وطاعته. والشاهد أنه من فضل الله على هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة لا إله إلا الله، أن كل من مات على لا إله إلا الله في الجنة بإذن الله عز وجل. أما الذين كفروا فلهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فقيل لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وعاب الله سبحانه وتعالى مرة ثانية على المشركين اتخاذهم شركاء من دون الله، لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون، ولا دليل معهم ولا برهان على استحقاق هؤلاء الشركاء للعبادة، وأنهم كانوا قد أقسموا بالله وبالغوا في القسم لئن بعث الله إليهم رسولا ليؤمنن به ولا يتبعنه، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يعجل بالانتقام ممن يستحق الانتقام، وإنما يملي له ويؤخره لعله يتوب أو يستغفر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أما سورة ياسين فيجب قبل أن نشير إلى ما تضمنته من المعاني إلى أن ما يسمى بعدية ياسين عند العامة، عدية ياسين واحد يظلم واحد، واحد يبغي على واحد، واحد يروح منه حاجة وما لقيهاش يقول أنا حضر عدية ياسين. عدية ياسين هذه التي كانت مشهورة قديمة والحمد لله انتهت الآن إلا من ممن ندر من بعض الناس الآن، نادر لما يجي واحد يسأل يقول أنا عايز أقرا عدية ياسين. عدية ياسين هذه شرك بالله عز وجل. ليه؟ لأن عدية ياسين المشايخ اللي بيجوا يقروا عدية ياسين بيعملوا إيه؟ بيقروا سورة ياسين بيقروها بطريقة معينة كده، بطريقة معينة، وبعض الآيات يرددوها أعداد معينة، والعبادات لا يجوز اتخاذ كم لها ولا كيف إلا بكتاب بآية من كتاب الله أو بصحيح سنة رسول الله. ده شيء. شيء ثاني إن بعد ما يقرأ سورة ياسين بالكيفية التي ليس لها دليل من كتاب السنة في بقى اسمه دعاء، اسمه دعاء ياسين. من هذا الدعاء بيقول إيه؟ يا جيرة الحي أغيث فتى منكم بكم يرجو بلوغ الأمل. يا جيرة الحي أغيث فتى منكم بكم يرجو بلوغ الأمل. جيرة الحي مادة الشياطين والجن، وعشان كده هم بيقروا عدية ياسين فين؟ في مقام أو ضريح، يخشوا في المقام والضريح ويكفلهم ويظلموا الدنيا ويقعدوا يستغيثوا بالجن. فعدية ياسين هذه الشرك بالله عز وجل لا تجوز أبدا. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بالقسم على رسالة رسوله محمد ياسين، وياسين طبعا مش اسمه إنما هما زي طاسين حرفان أو مقطعة، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وعاب الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله أرسله وحلف على ذلك، وبيّن أن العلة المانعتهم من الإيمان هي أن الله طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلذلك هم أموات لا يسمعون إذا دعوا. وضرب الله مثلا بقرية أرسل الله إليها رسولين فكذبهما فعزز الرسولين بثالث فصار الرسل ثلاثة، ومع ذلك أصر أهل القرية على التكذيب فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى بعض دلائل التوحيد والقدرة على إحياء الموتى بعد البعث من خلق الليل والنهار والشمس والقمر وتسخير البحر والسفن تجري في البحر وإحياء الأرض بعد موتها بنزول الماء كل هذه أدلة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ولما فرغ من ذكر دلائل البعث تحدث عن القيامة وأهوالها وانقسام الناس فيها فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الله عز وجل يوم القيامة يميز المجرمين المشركين عن المسلمين المؤمنين ويقبل عليهم بالتوبيخ على رؤوس الأشهاد على نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وختمت السورة أيضا بذكر موقف من مواقف بعض المشركين المعاندين المستكبرين. جاء أحدهم إلى رسول الله ومعه قطعة من العظم قديمة بالية ففتتها في يده وضرها في الهواء وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فنزلت الآيات الخواتيم لسورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أما سورة الصافات فالمراد بالصافات الملائكة، وإنا لنحن الصافون، وقد كان النبي يقول لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. استفتح الله تعالى السورة بالقسم ببعض مخلوقاته على التوحيد: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. وهذا الإله الواحد هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وأخبر سبحانه وتعالى عن حكمة خلق الكواكب وأنه جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين. ولما كان الإيمان باليوم الآخر من أهم الأركان بعد الإيمان بالله عز وجل، فقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من إنكاره على المشركين كفرهم بيوم الدين وتكذيبهم له وذكر دلائل البعث وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. وذكر سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وذكرت السورة الكريمة طرفا من قصة إبراهيم عليه السلام، وخصت بالذكر في هذا الطرف موقفه مع ابنه إسماعيل الذي رزقه بعدما بلغ من الكبر عتية بعد 90 سنة تقريبا، لما هاجر من العراق وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وكان الله اتخذ إبراهيم خليلا، ولا يجوز للخليل أن يكون في قلبه أية محبة لغير خليله. فلما رزق الله إبراهيم إسماعيل على الكبر أراد أن يمتحنه، هل ما زال قلبه خالصا لربه أم أن هذا الولد الذي جاء على شوط أخذ من قلب خليله شيئا فأراه في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء حق. فامتثل عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح دعا إسماعيل وقال: إني أرى في المنام أن أذبحك، والقصة أشهر من أن تذكر. وتضمنت الصورة طرفا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي نهاية الصورة عاب الله عز وجل على المشركين، وصفهم الله عز وجل بما لا يليق بجلاله: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله تعالى نفسه عما وصفه به المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، وحمد نفسه على ما وصف به نفسه. فمعتقدنا في الأسماء والصفات أننا لا نصف الله تبارك وتعالى ولا نسمه إلا بما وصف وسمى به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت الله نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. أما سورة صاد فقد استفتحت بإنكار الله عز وجل على المشركين تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغرابهم من دعوته إلى التوحيد وانطلق الملأ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد فذكرهم الله تعالى بمصارع المكذبين من قبلهم من قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأن الله تبارك وتعالى كذب أهلكهم لما عصوا رسول ربهم والله تعالى قادر على إهلاك هؤلاء المشركين إذا عصوا رسوله محمدا وقد تضمنت سورة صاب طرفا من قصة داود عليه السلام وابنه سليمان وأيوب عليه السلام في مرضه وأيضا قد ورد في بعض كتب التفاسير في هذه القصص في قصة داود واقتحام الخصمين عليه المحراب إن هذا أخي له 99 نعجة قالوا كان في داود كان عنده 99 امرأة وجاره كان ليه عنده زوجة واحدة بس ومرة برضو طلع داود على السطح شاف مرات جاره بتستحمى عريانة عجبته فجي جايب جوزها ومطلعه في الجيش راح الرجل حارب ورجع جي مطلعه تاني لغيت ما مات وتجوزها هينفع الكلام ده يحكى عن الأنبياء إسرائيليات وقصص باطلة كذلك سليمان عليه السلام ابن داود يقول لك سليمان الشيطان جي في يوم من الأيام وسليمان مرة وقال لمرات سليمان فين خاتم سليمان اليوم يتحكم فيه في الإنس والجن دي فدت له الخاتم جي الشيطان خد الخاتم وصار يدير المملكة هو وألقينا على كلام كله باطل وبعدين قصة أيوب يقول لك أيوب سبحان الله المرض يعني اتسلط عليه لغايه ما كان الدود بياكل في جسمه وكانت الدوده لما تيجي يشيلها يحطها تاني علشان تاكل تاني يعني كلام كده يعني العقل اصلا ما يقبلوش لكن سبحان الله هذا من الاسرائيليات التي دسها اعداء الاسلام في كتب التفاسير ليفسدوا علينا بها معاني كتاب ربنا لكن الله قال انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون فحفظ القرآن مش حفظ اللفظ فقط حفظ الحرف واللفظ والمعنى والتفسير كل حاجة ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى العلماء الذين يذبون على التفسير ويطهرونه من هذه الإسرائيليات والقصص الباطلة وختمت السورة الكريمة بذكر طرف من قصة آدم عليه السلام وخلق الله تبارك وتعالى له إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالله يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فالله كرم آدم بأنه خلقه بيديه ففي هذه الآية مع غيرها من آيات كثيرة إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله نقول لله يد لا كأيدينا ولله وجه لا كوجوهنا ولله عين لا كأعيننا الذين وقعوا في التحريف لاعتقادهم أن الإثبات يستلزم التشبيه قالوا لا مش إيد يعني إيد لا مش إيد يعني إيد ما بيدي يعني قالوا بقدرتي كان إبليس أعلم منهم بالله وصفاته لأن لو إبليس فهم إن بيدي يعني بقدرتي كان قال لهم طب ما أنت ربي خلقتني بقدرتك أنت خلقت آدم بقدرتك وخلقتني برضو بقدرتك لكن إبليس كان أعلم بالله عز وجل من المعطلة الذين نفوا عن الله ما أثبت الله لنفسه ما قالش وانا كمان خلقتني بقدرتك لانه عالم ان هذه خاصية اختص الله بأدم خلقه بيده سبحانه وتعالى فالواجب علينا في باب التوحيد توحيد الاسماء والصفات كما ذكرت لا نصف الله الا بما وصف الله بنفسه ولا نسمي الله الا بما سمى الله بنفسه واذا سمى الله نفسه باسم او وصف ما بصفة يجب علينا الايمان بها دون تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل وقوفا عند قول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله الحمد في الأولى والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.